ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا، ودعيا ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا، ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو سما العلا، وننسق به ضم وكسر كثاون سها مثله من غير همز ذكت إلى عليم، وقالوا الواو الأولى سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا، وفي آل عمران في الأولى ومريم وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملا، وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملا، وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفيلا، وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح ودملا، ومع آخر الأنعام حرفا براءة أخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا، وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلا، وفي الندم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الأولى، ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا، واتخذوا بالفتح عم وأوغلا، وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا، وفي فصلت يروي صفا دره كلا، وأخفاهما طلق وخف ابن عامر فأمتعه أوصى بوصى كما اعتلا، وفي أم يقولون الخطاب كما علا شفا ورؤوف قصر صحبته حلا، وخاطب عما يعملون كما شفا ولام موليها على الفتح كملا، وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفيه يطوع وفي الطاء ثقلا، وفي التاء ياء شاع والريح وحدا، وفي الكهف معها والشريعة والصلاة، وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا، وفي الحجر فصلا، وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص، وفي الفرقان زاكيه هللا، وأي خطاب بعد عم ولو ترى، وفي إذ يرون الياء بالضم كللا، وحيث أتى خطوات الطاء ساكن وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا، وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا، قل ادعوا أو انقص قالت اخرج أن يعبدوا، ومحظورا انظر مع قد استهزئ اعتلا، سوى أو وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا، بخلف له في رحمة وقبيثة ورفعك ليس البر ينصب في علا، ولكن خفيف وارفع البر عن فيهما، وموص ثقله صح شلشلا، وفدية نو وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا، مساكين مدموعا وليس منونا، ويفتح منه النون عم وأبدلا، ونقل قرآن والقرآن دواؤنا، وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا، وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما ذلة وجها على الأصل أقبلا، ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم، فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلا، وبالرفع نونه فلا رفث ولا